بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر، يا أيها المدثر، يا أيها المدثر، قم فأنذر، فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور، فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير، يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير، على الكافرين غير يسير، على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد، ثم يطمع أن أزيد، ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، كان لآياتنا عنيدا، كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، يوثر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، فقال إن هذا إلا سحر يوثر، سحر يوثر، سحر يوثر، إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، وما أدريك ما سقر، وما أدراك ما سقر، وما أدريك ما سقر، وما أدريك ما سقر، وما أدريك ما سقر. لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19، عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب

الكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر ذكرى للبشر ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر إذ أدبر إذ أدبر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر والصبح إذا أسفر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر منكم أن يتقدم أو يتأخر منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر أن يتقدم أو يتأخر منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة رهينه إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون يتساءلون يتساءلون يتساءلون في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين بيوم الدين حتى أتانا اليقين أتينا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفره كأنهم حمر مستنفره فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة منهم أن يؤتي صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء